حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سقينها ويعلينا شايفين انظارنا 26 جاي بأسوأ محدثين كل عاملة لك رانج روفر في الدراتة وكل شهيد صاحبي باصص لي في خيري ويقول ما تشدي ليه الكوكب شايفني معمار المرشدي شكلي العشان معاك جاي بخسارة ودل ده الشيء زاد عن حده بيتقلب ضده يا خال كله فيك واللي جاي طب كيك هدرق معاك وزي التايتانيك ما في بص عليك وكله زندريك ابعدوا عني ما يغركش العداد وكترهم طاقة الرجولة خلصت عندهم ما بدل يتجسد منهم قبتني تجدني شايل لكم حاجات ما تتنسيش ومسكوا على عقل عشان ما بجيش قول كلام وعادي ما تسينيش سندل من صغري عرفت ناس بجد اتقال لهم شابو كدب وخيانة وغش وكله زي اخوه عمري ما بلتحت من على طبلي تابو دفع عيد ميلادي جوا عشان ياكلوا بس الكاتو ملوش لزوم عيد بس يا ريته طمر عيطت كتير في حياتي وعيطت البصل قالوا صاحبك دراعك وانا راضي بالقدر طب كنت فين يا دراعي قالوا تمزق عضل كله فين حصريا على موقع DJKIMO.COM